معلش شيخ، سؤال ثاني بس. اي نعم. هل دهن الشعر في الصيام يفطر؟ لا لا يفسد الصوم، صومك صحيح. اه اوكي، بارك شكرا، الله بارك الله فيك. الله يحييكم.